إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعدتكم البارحة بأن يكون الدرس عن يعني عن أحكام العمرة والزيارة، لكن بما أنه حصل لظرف أمس تعبت فعوضنا بهذه الليلة، وإلى المواعيد هي كما تعود كما كانت الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، لكن فقط هذا الأسبوع هو الذي فيه تعديل، الخميس. ويوم السبت الصباح إن شاء الله درس التفسير، تفسير الإمام السعدي في الكرسي رقم 14 إن شاء الله، بين باب قباء وباب الهجرة. العمرة فريضة تجب في العمر مرة واحدة كالحج، وفضلها عظيم، وقد ورد في فضلها حديث وردت في فضلها أحاديث. العمرة إلى العمرة، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة كفارة لما بينها ما لم تغشى الكبائر، ما لم تغشى الكبائر. والعمرة من أفضل الأعمال، وهي زيارة بيت الله العتيق والطواف به والسعي بين الصفا والمروة. وقبل أن أذكر صفتها أنبه إلى أمور. الأمر الأول، أرجو من الإخوة الذين يريدون أن يكثروا من الكلام أن يبتعدوا عن الحلقة وأن يبحثوا عن مكان آخر. الذي يريد يقرأ قرآن أو يتكلم أو نحو ذلك يبتعد عن الحلقة. أقول منبه على أمور تتعلق بالعمرة. الأمر الأول أنه ليس للعمرة وقت محدود أثناء السنة، بل هي مستحبة في كل وقت، وليس لها شهر معين. فالذين يعتقدون أن العمرة مفضلة في رجب أو شعبان أو شهر ربيع الأول، هؤلاء واهمون، وليس هناك ما يدل على أفضلية العمرة في هذه الأشهر، بل إن جميع الأشهر تستحب فيها العمرة، إلا أن أفضل عمرة في أثناء السنة هي عمرة رمضان. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة رمضان كحجة معه صلوات الله وسلامه عليه. أما بقية الأشهر فلا فرق بينها، بقية الأشهر لا فرق بينها. فالذين يعدون لتكون العمرة في رجب أو في شعبان أو في شهر ربيع الأول، هذه النية يجب أن تغير، لأنها نية فاسدة، ليس للعمرة شهر مخصوص. الأمر الثاني أن تكرار العمرة من التنعيم بدعة من البدع أيضا، والعمرة من التنعيم رخص لأمنا أم المؤمنين عائشة لظرف معين لما جاءها الحيض ولم تتمكن من أداء العمرة. اللهم إلا شخص قد اعتمر من الميقات وأراد أن يعتمر عن أحد موتاه فلا بأس، لأنه يشق عليه أن يرجع إلى ماذا؟ إلى الميقات، فلا بأس أن يعتمر عن ميته يحرم من أي حد من حدودي الحرم، سواء من العمرة أو الجعرانة أو جهة العوالي أو من جهة من الشرق أو الغرب. وليس التنعيم في حد ذاته هو المحدد لماذا؟ للإحرام، بل أي حد من حدود مكة. الشيء الثاني الثالث، تخصيص العمرة في اليوم 27 من رمضان أيضا بدعة من البدع، فأنت اعتمر في أي وقت من رمضان وفي أي شهر من الشهور. الأمر الرابع، ليس هناك ارتباط بين العمرة وبين الزيارة، ولا بين الحج وبين الزيارة. فلو أن مسلما حج ولم يزر المدينة، أو اعتمر ولم يزر المدينة وأدى مناسكه على الوجه الصحيح، فحجه وعمرته صحيحان ولا علاقة للزيارة بذلك. أما الحديث الذي يردده بعض الخرافيين والدجالين، من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهو حديث موضوع لا أصل له في السنة. كذلك الحديث الذي يردده بعض العوام الجهلة، من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، حديث موضوع مختلق لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مما وضعه الوضاعون واخترعه المخترعون. هذه بعض تنبيهات أردت أن أنبه عليها قبل أن أبدأ في شرح مناسك العمرة. نبدأ الآن في شرح المناسك. إن كنت قد جئت وذهبت إلى المدينة مباشرة قبل أن تذهب إلى مكة، فميقاتك هو ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، تحرم من ذي الحليفة. أما إن كنت جئت عن طريق جدة فينبه يعني الملاحون ينبهونك على، ولا سيما الطائرات السعودية ولله الحمد، فإنهم ينبهونكم على الميقات قبل الوصول لمن أراد أن يحرم بالعمرة. أما الفتاوى التي تقول يجوز الإحرام من جدة فهي فتاوى بغير دليل. اللهم إلا سكان جدة، سكان جدة أنفسهم هؤلاء يحرمون من جدة، أما من أتى من الخارج فميقاته الذي يحاذي، فإن حاذ الجحفة ميقاته بمحاذاة الجحفة، وإن حاذ يلملم فميقاته من ميقات يلملم، وإن حاذ قرن المنازل أو السيل فميقاته من هناك. فانتبهوا لهذه المسألة ولا تلتفوا إلى بعض الفتاوى التي لا دليل عليها ولا زمام لها ولا خطاب. هذا بالنسبة. ومن أحرم من غير الميقات كالذين يأتون من الخارج ويحرموا من جدة فإنه يلزمه دم يبادل، لأنهم تجاوزوا الميقات، تجاوزوا ماذا؟ الميقات، فعليهم ذبيحة يذبحونها في مكة ولا يأكلون منها، وإنما تطعم للفقراء. هذا ما يتعلق بمواقيت الإحرام. لك يا عبد الله أن تحرم، أن تلبس الملابس الرجل، المرأة ليست لها ملابس إحرام غير أنها لا تلبس القفازين ولا النقاب، لكن تحرم تلبس ثيابها الساترة وتغطي وجهها إذا كانت بحضرة رجال بغير النقاب. أما الرجل فإنه يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ولا يلبس الإحرام الذي يشبه الجيبة أو يشبه التنورة، هذا ما ينفع، لا هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم بإزار وماذا؟ ورداء. أحرم بإزار ورداء، فاقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وصلت الميقات تلبي بالعمرة، حتى ولو لم تنزل من السيارة، لا يشترط أن تنزل وتصلي ركعتين، هذا ليس عليه دليل. نعم النبي أحرم بعد فريضة العصر أو الظهر على الخلاف، لكن ما ثبت أنه قال لا بد من صلاة ركعتين قبل الإحرام. فلو أنك أحرمت وأنت في الباص أو في السيارة فلا حرج عليك، تحرم والسيارة تمشي، لكن لا بد أن يكون الإحرام بمحاذاة ماذا؟ بمحاذاة الميقات. تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم تبدأ التلبية، الرجل يرفع صوته بها والمرأة تخفض صوتها، ولا تصح التلبية الجماعية فإنها بدعة من البدع التي تنغم بصوت مطرب بصوت واحد، هذا ليس عليه دليل. الصحابة كانوا يلبون حتى تبح حلوقهم، كل واحد يلبي بنفسه، ولم يرد أنهم كانوا يلبون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان كل واحد يلبي بنفسه رافعا صوته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه كلمة التوحيد، هي بمعنى لا إله إلا الله، هي بمعنى لا إله إلا الله. لكن ليعلم الذي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن كان ممن يذبح لأصحاب القبور وينذر لهم ويطوف بهم ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات، ويطلبون منهم المدد والولد، ويقول اشل الله يا فلان مدد يا فلان، ليعلموا أنهم لا حج لهم ولا عمرة لهم، كما أنه لا صلاة لهم ولا زكاة لهم، ولا معنى لقولهم لا إله إلا الله، ولا معنى لتلبيتهم، لأنهم قد نقضوا ذلك كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فانتبه يا من تعبد القبور أو تنذر لها أو تذبح لها أو تقيم لها الأعياد أو تطوف بها أو تسألها المدد والولد أو تزورها من وقت كذا إلى كذا وتتعلق بها وتتضرع إليها، هذا كله شرك بالله، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا، حتى ولو كان الذي يدعى نبيا من الأنبياء أو وليا من الأنبياء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تتوجه ملبيا إلى مكة وتكثر من التلبية وتدعو وتذكر بما يفتح الله عليك، فإذا وصلت باب المسجد قطعت التلبية، ثم تدخل قائلا كما تقوله في أي مسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإن قلت: أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فحسن، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن. إذا وصلت الحجر الأسود تطبع، يعني الرجل المحرم يطبع، يعني يجعل الإحرام طرفي الإزار على منكبه الأيسر ووسطه تحت منكبه الأيمن، وهذا يسمى الاطباع، وهو خاص بالرجال وخاص بطواف القدوم أو طواف العمرة. وأما بقية أوقات الإحرام لا بد أن تجعل الإزار على منكبيك، تغطي منكبيك. تبدأ الطواف ولا تقول اللهم إني نويت أن أطوف، فهذه بدعة من البدع، فالنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة من البدع. تطوف بالبيت سبعة أشواط. إذا حاذيت أول ما تحاذي الحجر الأسود تقبله إن استطعت بدون مزاحمة، إن لم تستطع تلمسه بيدك وتقبل يدك، إن لم تستطع تستلمه بعصا أو شيء في يدك وتقبل ذلك، إن لم تستطع تشير إليه تقول الله أكبر وتمضي في طوافك، تمضي في طوافك ولا تقف في وجوه أو في طريق الطائفين. ولا وإياك أن تأخذ الكتيبات التي تخصص لكل شوط دعاء معينا، فهذه كتب خرافية بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. أنت تدعو الله بما يفتح عليك من خيري الدنيا والآخرة، ادعو بما يفتح الله عليك. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. قال: أنت ماذا تقول؟ قال أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولها ماذا؟ ندندن، حولها ندندن. فأنت سأل ربك التوفيق والسداد والثبات على الإسلام وصلاح الذرية وصلاح الزوجات وصلاح الأولاد وصلاح الإسلام والمسلمين والرزق الحلال والزوجة الطيبة الدينة ونحو ذلك، كل هذا لا حرج، تسأل الله بما يفتح عليك. فإذا فرغت من الشوط السابع طبعا تقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فرغت من الطواف تصلي خلف المقام ركعتين إن استطعت، وإلا ففي أي مكان من المسجد إذا كان هناك زحام. تقرأ في الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تتوجه إلى الصفا وتقول عنده مرة واحدة في أول شوط فقط، تقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم تصعد الصفا وتدعو، ومن ذلك أن تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، كل ذلك تقوله 3 مرات وتدعو بما يفتح الله عليك. ثم تتوجه إلى المروة، والرجل يرمل يعني يهرول بين الصفا والمروة بين العلمين، بين العلمين في بطن الوادي، والمرأة لا ترمل لأن هذا خاص بالرجال دون النساء. فإذا وصلت إلى المروة تصعد وتستقبل القبلة وتقول عليها مثل ما قلت على الصفا، مثل ما قلت على الصفا. وفي الشوط السابع لا تقف وإنما تنصرف، ثم تذهب وتحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير. والمرأة تأخذ من ظفائرها أو من جميع شعرها قيد أنملة، أي قدر العقلة العليا من الإصبع، يعني تقريبا 2 سنتيمتر. والأفضل في حقك أيها الرجل هو الحلق بالموسى، وإن أردت القصر التقصير جاز لك ذلك، لكن لا بد أن تعمم جميع الرأس. أما الذي يقص من هنا ومن هنا ومن هنا هذا لا يعتبر قد قصر، فإن كان الوقت قد انتهى فعليه ذبيحة في مكة لأنه ترك واجبا، لأن أخذ شعرات من هنا ومن هنا ليس تقصيرا ولا يكفي يا عبد الله، لا يكفيك هذا أبدا، بل لابد أن يعم المقص أو الماكينة جميعا ماذا الشعر. فإذا فرغت من الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 واحدة. بعدها انتهت العمرة. محظورات الإحرام يا عبد الله، الرجل والمرأة يحرم عليهم التطيب وأخذ شيء من الشعر أو تقليم الأظافر أو نتف الإبط، هذا كله محظور على المحرم. ويحرم على الرجل تغطية الرأس ولبس الثياب والقمص والسراويل والخفين والقلانس وكذلك ما يسمى بالغتر ونحو ذلك، كل هذا لا يلبسه المحرم. هذه محظورات الإحرام. بهذا تكون قد انتهت أعمال العمرة. ما هناك ذهاب إلى التنعيم كما يفعل بعض الناس، يظن أنه من كمال العمرة أنه يذهب إلى التنعيم ويصلي فيه، لا، هذا ليس عليه دليل. كما أن من البدع والخرافات التي يزعمها البعض الذهاب إلى غار حراء أو الذهاب إلى جبل النور أو إلى غار ثور أو نحو ذلك، هذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. هذا بالنسبة للعمرة. بالنسبة لأحكام الزيارة، المقصود من زيارة المدينة الصلاة في المسجد النبوي فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. والمسجد الأقصى هذه هي التي تشد لها الرحال، فلا تأتي من أجل القبر حتى ولو كان قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما تأتي زيارته تبعا إذا جئت ماذا؟ إلى المدينة. لكن مجيئك إلى المدينة يجب أن تكون النية هي الصلاة في المسجد النبوي. علي بن حسين رحمه الله تعالى ورضي عن أبيه وجده، أحد كبار التابعين المسمى زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، عن علي والحسين، ورحم الله علي بن الحسين. أقول: رأى رجلا قال: أين تذهب؟ قال: لأزور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ارجع، فما أنت ومن في الأندلس إلا سواء. وروي ذلك عن الحسن وعن غيرهم: ما أنت ومن في الأندلس إلا لا فرق بين من يسلم من الأندلس أو من يسلم من الشرق أو الغرب، وبين من يسلم من قريب، كل ذلك يصل إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من السلام عليه ولا تكون بخلاء. هنا إذا صليت في المسجد النبوي لا بأس أن تذهب وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، تسلم فقط ولا تقف عند القبر طويلا، فإن ذلك بدعة. تسلم ثم تنصرف ولا تدعو عند القبر، فإن الدعاء عند القبور من البدع التي أحدثها الناس. إذا أردت أن تدعو ابتعد عن القبر واتجه للقبلة، والدعاء عند القبر لا ينفع بل يضر، لأنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا سلمت لا بأس تسلم على أهل البقيع وتسلم على شهداء أحد فقط، ثم إن استطعت أن تصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة فإن الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعني هذا أنها تغني عن ماذا؟ عن العمرة، لكن الأجر يعدل أجر عمرة. إذن الصلاة الأماكن التي تزار في المدينة، الصلاة في المسجد النبوي هذا هو الأساس الذي نأتي من أجله. صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثم الصلاة في مسجد قباء التي تعدل أجر عمرة، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع من المسلمين، فقط هذه المزارات في المدينة. وأما ما زاد عن ذلك فكلها بدعة، لا الذهاب إلى القبلتين ولا إلى المساجد السبعة. أصل تسمية القبلتين بدعة، اسمها الحقيقي إيش؟ مسجد إيش؟ ها يا إخوان، مسجد بني سلمة رضي الله عنهم من الصحابة، مسجد بني، ولا يوجد تسمية القبلتين إلا بعد القرن السادس الهجري، تسمية بدعية. كذلك ما يسمى بالمساجد السبعة ليس عليها دليل، وكذلك ما بعض الناس يذهبون إلى غار أحد أو إلى نخلات الفارسي أو إلى بستان كذا أو إلى بئر كذا أو إلى بئر الخاتم أو إلى بئر الأريس، والله وتالله إنها خرافات لا تثاب عليها، بل تأثم إذا علمت حكم زيارتها، تكون آثما إذا ذهبت إليها بقصد التعبد، إذا ذهبت إليها بقصد ماذا؟ التعبد، فهي محرمة. أما من أراد أن يعني يذهب إلى الأماكن يعني القديمة في المدينة لقصد ماذا؟ يعني للطلاع، فهذا لا حرج فيه، لا حرج. لكن الذهاب للتعبد لا تذهب إلى تلك الأماكن التي يذهب إليها كثير من الخرافيين أو تدعو إليها بعض الكتيبات. أضرب لكم مثال: الآن يعدون من المزارات شيء يسمونه إيش؟ بئر حاء. والله وتالله وبالله لا يوجد في المدينة شيء اسمه ماذا؟ بئر حاء. هناك بيرحا وهي حديقة من؟ من يجيب؟ حديقة أبي طلحة زوج أم سليم رضي الله عنه. أبو طلحة هي أفضل حديقة في المدينة أمام المسجد، الآن دخلت في التوسعة، وكان ماءها عذبا يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه. هذا الآن الحديقة هذه اختفت، وأحدثوا بدلا منها شيئا سماه الدجالون، سموه ماذا؟ بئرحاء، وهذا دجل كله ما أنزل الله به من سلطان. فعلينا أن نحذر من هذه الخرافات والبدع التي أحدثها الناس، اقتصر على ما دل عليه الدليل من المزارات المشروعة. ثم أعلم يا عبد الله، البعض من الناس يأخذ يحاول أن يأخذ من التراب، من تراب البقيع أو من حجارة أحد أو من تراب الشهداء، هذا كله خرافات، ما ينفعك هذا التراب وهذا الحجر، والله لا ينفعك، ومن يأخذ منه فهو مبتدع. وإن اعتقد أنه يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهذا إيش؟ فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. واحذروا واحذروا واحذروا، بلغني أن بعض الباعة يبيعون سرا من الدجالين سبحة قبحة طويلة، يزعمون أنها مصنوعة من حجارة من حجارة جبل أحد، وهم والله دجالون، لا فرق والله بين حجارة جبل أحد وبين حجارة في الهند أو في أمريكا أبدا، الحجارة لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفعك عند الله. خرافة أخرى، يقولون إن هناك سبحة أو قبحة، أنا أسميها قبحة من القباحة، لأن السبح ليس عليها دليل من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله، بل هي طقوس يونانية أو هندوسية اخترعها أصحاب الطرق الصوفية وتوارثها الناس، وأفتى بعض العلماء تساهلا بجواز التسبيح بها من أجل العد، وهذا خطأ. فهنا نحن نطالب الدليل، الدليل الذي هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. فطبقوا هذا الحديث وإياكم وهذه القبح. أما زعم أن التراب الذي فيها اللي في رأس السبحة من تراب المدينة، فهذه خرافة أخرى، لا فرق بين تراب المدينة وغيره من التراب، التراب هو التراب، وكل الذي فوق التراب ترابه. فاحذر يا عبد الله أن تنخدع بهذه الخرافات، حتى إنه بلغني أنها تباع بآلاف الريالات، هذا النوع من القبح تباع بآلاف الريالات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الآن نجيب على ما يتيسر من الأسئلة. لا، أحسن الله إليك. هذا يقول: درسنا أن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، وفضيلتكم تقولون أن نرفع صوتنا بالإحرام، هل الإحرام خلاف النية؟ لا، هذا لا دخل له بالنية، أنت تنوي الإحرام بقلبك وتلبي بلسانك، أنت ما قلت نويت أن أحرم، أنت في الإحرام ما تقول نويت أن أحرم، تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، ولا يعتبر هذا تلفظا بالنية أبدا، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ما نقول نويت الإحرام ولا نقول نويت الحج، إنما نقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، وهذا ليس له دخل في النية، هذا تلفظ بالنسك المعين، وأما النية محلها القلب. نعم، أحسن الله إليك. هذا يقول: أنا أصلي خلف الإمام، إذا سهيت ولم أقرأ الصلاة الإبراهيمية، هل الإمام يتحملها عني؟ والله الصلاة الإبراهيمية ركن في الصلاة، أرى أنه إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة، لأن الصلاة الإبراهيمية هي ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، فلا بد منها، فإذا تأكدت أنك لم تقلها فقم وأتي بركعة كاملة كما لو فاتتك سجدة أو ركعة. أحسن الله إليك. هذا يقول: أنا أستاذ جامعي وأشرف على الرسائل العلمية، لكن بعض الطلاب يعطونني هدية بعد المناقشة وأنا أرفض أن آخذها، لكن يصرون علي، هل علي شيء؟ استمر على الرفض، فإن هدايا العمال غلول، وأنت مستأمن على أهل هذه الرسائل، فإياك أن تقبل مثل هذه الهدايا لا قبل المناقشة ولا بعدها. نعم. هذا سائل يقول: شخص إذا صام يوما يمرض اليوم الآخر، هل يجب عليه صيام رمضان؟ إذا كان لا يستطيع وقرر الأطباء أن الصوم يمرضه، مثل الذين يغسلون الكلى أحيانا أو غيرهم، يعني إذا قرر الأطباء أن الصوم يضرهم فلا بأس أن يطعموا إن كان الأمر مزمنا، يعني تقريبا معه طول الوقت، فيفطر ويطعم من كل يوم مسكين. أما إن كان مؤقتا، مرضا مؤقتا يرجى أنه يشفى بإذن الله يوم من الأيام، فهذا يقضي في وقت آخر. أحسن الله إليك. هذا يقول: ما حكم الدعاء الجماعي في المساجد وبعد دفن الميت وفي العقيق والعقد وحين قيام الناس وفي الإيش؟ وفي العقد، عقد الزواج أعتقد. هذا الدعاء الجماعي بدعة من البدع. المسلم يدعو بنفسه، لا يدعو دعاء جماعيا. عند الفراغ من الدفن ندعو لأهل الميت: اللهم ثبته، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وثبته عند السؤال. كل واحد يدعو بنفسه، والدعاء الجماعي هنا بدعة من البدع، سواء بعد الصلوات أو بعد الدفن أو بعد العقد أو نحو ذلك، كل هذه من البدع التي أحدثها الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك قراءة الفاتحة عند العقود، عقود البيع أو عقود الزواج أو عقود الشركات أو نحو ذلك، أو كما يقول يعني بعضهم الفاتحة من أجل النبي، هذا كله خرافة. بعضهم بدل ما يقول السلام عليك أيها النبي وينصرف، هذا يذهب ويقرأ الفاتحة. والله هذه بدعة من البدع أيضا، فلا يجوز الفاتحة، لا تجوز قراءة الفاتحة عند الموتى، ولا عند القبور، ولا عند العقود، ولا عند عقود التجارة، ولا نحو ذلك. نعم. هذا سائل يقول: هل كان الصحابة يحصون التسبيح بنواة التمر؟ لا، هذا حديث ضعيف، روي عن إحدى النساء وهو ضعيف، لم يكونوا يحصون بنوى التمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لجويرية رضي الله عنها أم المؤمنين، هذه التي فيها بعض روايات ضعيفة أنها كانت تسبح بالتمر، فأنكر عليها وقال: لقد قلت أربع كلمات هي خير مما فعلت كل هذا الوقت: سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. نعم. هذا سائل يقول: ذهبت إلى العمرة يوم الجمعة وصليت العصر بعد صلاة الجمعة مباشرة قصرا، وسمعت أحد الفتاوى أنه لا يجوز ذلك، ماذا علي الآن؟ عليك أن تقضي هذه الصلاة، لأن العصر لا يجمع مع صلاة الجمعة. لو أنك صليتها ظهرا بحكم أنك مسافر وما حضرت جمعة وصليتها ظهرا تجمعها ما دمت مسافرا، أما والحال هذه اقضي هذه الصلاة. هذه أخت تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله، زوجي أصابه الجن والجنون وهو طلقني، وأنا كنت أنتظر العدة، ولكن حصل الجماع بيننا وأنا لا أدري هل هو أفاق في ذلك الوقت أم لا. هذا السؤال اسأل عنه سماحة المفتي، أقول لك لا أدري، يعني هذا يتطلب الاطلاع على حال الزوج وعلى حالك وعلى متى حصل هذا وكيف حاله عندما حصل، وأنا لا أعلم عن هذه التفاصيل، اسألي سماحة المفتي أو اللجنة الدائمة. أحسن الله إليك. هل على العمرة طواف وداع؟ ليس للعمرة طواف وداع، لكن من أراد أن يتطوع بالطواف في المسجد فهذا شيء حسن يعني في أي وقت كان. هذا سائل يقول: هل يجوز لبس القميص بدون كمين في الإحرام؟ أبدا، سواء كان له كم أو ليس له كم، القميص لا يلبس، ولا السراويل ولا الغتر ولا العمائم ولا أي ملبوس كان ما عدا الإزار والرداء، حتى السراويل الصغيرة ما تلبسها. وهذا السراويل اللي يسوونه الإزار الذي يجعلونه بمثابة كأنه يشبه التنورة أو الفوطة أو الجيبة ما يصلح، أو كذلك البشكير الذي يشبكونه بمواد لاصقة، هذا ما يصلح أبدا. أحرم كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله درسنا القادم يوم السبت الصباح في تعليق على تفسير الإمام السعدي، وذلك في الكرسي رقم 14 بإذن الله تبارك وتعالى، في بين باب قباء وباب الهجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.